السؤال 27 عدم وجود إشارات طرقية على الأرض كيشكل خطر عند القيادة؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. من الواجب نقص من السرعة؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.